التعريف. التعريف. الله الله الله الله الله. فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. كبيرهم هذا فاسألوه

وذنوني إلا غاب مضاعف فاستجبنا له ونجيناه